يقول شيخ الاسلام مفتي الانام وكافر نور الهدي واللئام قدس الله روحه ونور ضريحه في كتابه اهداء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجهيل وما هم عليه عذبت من الحدي وشعر قد والامل الشراء وما هم عليه من الهدى من الهدي والهدى والعمل المسلم والمسلم هو من سبيل عفوا كافر وما هم عليه يعذب من الهدى وشعر مري وين قدتا ولا مسيرة هو من سبيل غير المؤمنين كم يوز من قد وش كهونا ونو بل من سبيل المفسدين ياتي وشو من قد والذي لا يعلمنا ما الذي بلو لا يبتغي سبيل المفسدين عاد مفسدين مالت ايه بدا من سرى مفسدنا شرك من سرى مفسدنا او من قدر مفسدنا وان جرى مفسدنا واذا جلى تفسد في الارض قالوا انما نحن مفسدون على انهم المفسدون ولا تفسدوا في الارض بعد إسرائيل وعظم الفساد في الأرض الشرك والبدع والبدع وتوابعهما سلام بل من سبيل المفسدين والذين لا يعلمون أيوه ولا تتبع عن سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين إن الذين كذب آياتهم بدع ميساء على واكينا صفات ميساء على واكينا شرك ميساء على واكينا بدع ميساء على واكينا ولذلك قال جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها وقال جل وعلا حاكما موسى إني أعوذ بالله أن أكون من الجهل تعوذ منه الأنبياء بالله سبحانه وتعالى وما يقدر عدم اندراج في الأموم بأمومه بنهي بأمومه والسر أي كاتل تبلو ميقمة ونقر سنة السادس عن جنسي كراسهم كل النتو سبتوال بأمومه القبضان بالأنبياء فيقول يقدر ناس منه وما يقدر إذا يقدروا وأنا مبني المفهول وما يقدروا عدم اندراجي في الأموس أي كاتة زلال من له عندان مسألة قداية فعلى كتابه سيال له فأنا يسأل أن كراسه نهي مطوال بأموس اندراج كان وانا بل الناس بجد ما تعبت بزونا برك الناس المشابه عندان وانا كلك لنا عنده دمو بأموس كاتة زورو كل ما عليه اليهود والنصارى والمشركون والجاهلون ضلال فلا ينبغي للمسلم التشبه به الى ما ربي تقال هذا ما شاء الله كتبنا فيكون مفارقه الدين في جنس المشابهه بالكليه اقرب الى ترك من هي انا يتكلكلنا نجر ودى متوا فاجبوا لكن هنا يقرب يقول ومقاربته دمه ومقاربته لما انسوا لسرد النقر جين سمان هنا عنه وسوا مقارب في مدينة في مدينة بقوي المنهي عنه يتكلكلوا نقر يمتقن يتمنى ومتتر يعني انسوا بسنشم كقرب انسوا بعد البس نقر بسكركزوا نقر من دون عنا وذكها لماذا انسوا مدوا مخالف لونا باقى انسوا مخالفها ابتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهيل ومن عجيب الكتب رمزين يتقافاتهم من ألقافوا هذا مثلا في الماريدية ماريدينية فتاوى المصرية فالإسبهانية سفادية نورانية يا سلام ماريدينية في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية من ألقافوا تدريس الجهنية من ألقافوا كتاب هذا من ألقافوا هذا وقال سبحانه وانزلنا اليك الكتاب ولتنبه بالحق باكباب متلبسا بالحق مصدقا لما بين يديه كسر السري تنبر مصحفوت تكون ادراكك موافقا باعظمونا بعقيده بوانا وانا على الزام مصدق هنا يعني اي شيء لو نبر يمكن دي شيء مصدق يقول ما يشال باخبار لك الله زي ما تصاب ما هونو يميقد باحكام يشير يقول ما يشال من الكتاب كمصحف ومهيمنا عليه حاكم تقطع تاريخ يقول بانت يا ورنا الله وفي دليل على ان القران ناسخ لما قبل من الشرع وقال مهيمنا عليه حاكما عليه حافظا عليه شاهدا عليه فاحكم عند داستا فرد بينه ومكاكل ما انت الله باورده ولا تتبع اهواءه ان سن سمت ان تتكثر اما جاء كمطع لي نجر السن تتا اما لتركنا سياتو انت جاء مطع حق انت تتكثر اما لم جاء زيت لتركنا ثالثا اما جاء من الحق تتا ان تتكثر هذا لكل نبي لكل امه جعلنا منكم كنا انت شرعه من هذا فرائد وسنن الى الله فرقنا سنة من بال بأي شريعة تذلقوها የሰላት እንደዛ የዘካ እንደዛ የጾም እንደዛ ያጅ ለኩል መጃአና ማንስከ የቂብላ እንደዛ ወለኩል ወይጃቱ ከዛሪከ ደሞ የዳዋ ወለኩል ኡም ወለኩል ቀውም ሐዝናው ከዛሪከ ያለዛን ኩዲ አይኩን ሲያ ከረብከዲና ሊንጋብሪኩ ሰላቱ እንደዛ ወይ ሲለከ ደም ፈይታ ዘካ ዘካ እንደዛ ሰው ሐጅ አርካን እስላም እንግዲህ ከሰማይ ፈሪያዎች ሁላቸው በአርካን እስላም ላይ ያጠነጥናል ግን አፈጻጸሙ የሰላት ይደቱ አስተጋገዱ የጾም አፈጻጸሙ የዘካ የሐጅ አደራረብ ትንሽ ሊለይ ይችላል እንጂ ከሰማይ በመጡ ሸሪዓዎች ለዚህ በሱረተል በቀራ አምስቱ ይጠቀሳል ዘር በቀራ ላይ ወደ አርባ መውዱ አጀንዳ አለባት ስለ ሀይዳል ስለ ጠላቃል ስለ ኢላአል ስለ ረጃአል ስለ ኒካአል ስለ ደሞ አደደ ጠላቃል ስለ መህራአል ስለ ሀይዳል ስለ ሱብሂል ነቃ ስለ ሀጅ ስለ ጾም ስለ ዘካ ስለ ጂሃድ አራሲንቱ ولو شاء الله لجعلكم امه واحده الله بيشانوا انتم امه مسلمه ያረጋችሁ ነበር ይላል ولو شاء هدايتكم وجعلكم امه واحده ما ذلك بيشانوا ያረጋችሁ ነበር ስለ አሪሻ አላደረጋችሁ حرف امتناع الامتناع ይባላል ይችላል ولو شاء اجعلكم امه واحده ያደርግ ነበር ስለ አሪሻ ግን አላደረጋችሁ አይደል حرف امتناع الامتناع اي حرف يدل على الامتناع معنى الشرط الامتناع الامتناع معنى الجواب الامتناع معنى اشد عندنا حرف وجود لوجود حرف امتناع لوجود حرف امتناع لامتناع حرف امتناع لوجود حرف وجود لامتناع عرفت يا تعالى قاعده انت لي ان كنت لما انت لي الذي قلت به فانت لي انت لي ولكن يبلغ ولكن يعني فرارقات عندنا هناك ليبلغوا يمكراتوا ذن فيما اتاك وسطات بعلم وبقوه وبايمان واستبقوا الخيرات አልቃሞች ተሰራደው ኸይራት ምንድነው መፍዑል ዲ ነው ምንድነው ማንቶ ምንድነው ኢራምላው ጋር ተሰብ ኸይራት አውጣ አይዮ አጣ ፈሰብ ለሚከናተም ይተበቀ ላይ ተአደ ኢላ መፍዑለይ ባል ሸሪዳ መፍዑል ባለ ተሰብ ኸይራት አይ ኢላ ለኸይራት ና ማንቶ ካም አብልታ ኢላ ለመርጂኩ መመለሻት ወዳለ ጀሚአን ሙላችሁም ኢላል جميعا عال من مرجئكم لمضاف اليه ولا تجز على من المضاف له الا اذا ابتدى المضاف عملا او كان جزء ماله مضيفا او مثل جزئي فلا تضيفا يعني كنا مرجئكم جميعا ملاحظ عند ما يكرر فينبئكم كذا ينغراتوا لما كنتم متكيفون توذاكبوا بس نبروا فيذكر المهيب الجنه والموت الى النار ربكم سبحان الله الله الله الله الله, الله. وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ أَحُنُمْ أَوْحَيْنَا إِلَكَ أَنِسَلِ أَنْ تَفْتِرِيَةُ هُنَا رَجِلِ مَعْنَا الْقَوْلُ كَالْلَهِ أي عند مارك وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا عَلَى مَا نَقُوا يعني أي يعني قول ومعنى القول كون أن تفْتِرِيَةً أن زائدات هنا رجل بعد لما كمتعش ولما أن جاء البشير زائدان ان مصدريات يونالج علم ان سيكون ان سيكون هم كفينا سكن يونج شلالج ان زائد متونو بالغزي على مالات ما استرابت غزي على ان تقراني على اسماء ويهكما من السلامه والا تشكرا هذا وبعضهم اهمل ان حملا على ما اختها تستحقت عملا الى وان يكون بينهم بما انزل الله اسو ان احكم نبر تكاستاكني خلاله تكسترالك وليس شرطيه بما ان الله باورده نغير في القران ولا تتبع اهواءهم اي اهواء يا سلام والاهواء جمع هوى والهوى هو ما يهونه اذا هوى بمعنى المهوي يود النظر سمي الهوى هوى لانه يهوى يهوي اي يسقط بصاحبه في النار كما قال جل وعلا او تهوي به الريح هوا يهوي عندنا هوي يهوى وهوا يهوي هوا يهوي كونا سقطنا ومن قول الشاعر حويت السمانة فسيبنني وقد كنت قدما حويت السمانة وفافران تيتوت الدولة ودجينا أشبتون النصوص وقد كنت قدما حويت السمانة هوا يهوي سقط يسقط أو تابد الرئيس مكان ذلك حوي يا هو من هنا وجد ماله. ومن قوله تعالى وما تهوي أنفس يتلذذن وما تهول أنفس هوية يهوى هوى يهوي هوى يهوي تربى سكوته. ومن الآن ومن يهدي عليه كذبي فقد هوى. نعم ولا تهواهم وأذرهم تتنكت. شوف تتنكت لنا نبي لهيك كثير أن يفتروك عن بعض ما أنزل الله إليك وإذا أنت الله كأوردك كثيره عند يفتروك عند يفتروك تتنكك واحذرهم ماذا تتنكك أيضا تتنكك الماء إذا متابعت زيادهم هي من اتباع ما يهون با ما لك متعوي قد تتعطي النص مكة هي من اتباع ما يهون ودون مكة أو مدينة اتباع ما يهون ودون مكة ودون مكة وتركها مؤونة على ترك ذلك إن السون مالا هدي مكة لي متو مؤونة على ترك ذلك إن السون مكة لي لمتو متلاتك وهسم عجينو إمادة مصاب النفس مكسل من شمال كما هم يقول وإعلم أن في كتاب الله القرآن من النهي مكركة عن مشابهتكم ومن الكافر كما مزازك وقصصهم التي فيها إبرة لنا وقصصهم التي فيها إبرة لنا بترك ما فعلوا كثير وقصص المبتدع التي فيها إبر جريد زال لنا سمرت ليون يونو كساتشو لنا لنا بترك ما يميسرون نقر فمتو يالو انت ابرا كثير بركات ثانو نسو قولي لما ذكر ما فعله بأهل كتاب الله يدرجه من المسؤولات عقوبات سمساريس من هون عقوبات الله يدرجه بثلاي بأهلو بني النذير بني قليل بني قينوقا بثلاي بني النذير أهد سيافرتو كذي كافروز كتابابرو كذي كامدين اندي وطو مادرقاتو الذي يذكره وتتحدث عنه سورة الحشر كثيرا كان بلد سبلاي تناكرا فاعتبروا يا أولي الأبصار يا عين يا لب عين بالطريقات فذنبوا تمكروا إلى ولولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولو في الآخرة عذاب النار ذريا أن شاق الله ورسوله إلى سبل إلى ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النبي من أهل الكتاب من دياره لأول الهاشم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم لم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار تجنبوا لبا لا تسوج يا أي لبا لا تسوج ما أسيا من أين تبردت عند نكتها مطاع يا الله النبي مطاع ستزاتون من المطاع مطاع عند نكتها مطاع أساسهم أساس إساس ما الجمل كسي وأنا أساس نقد كان فيك أساسه في القرآن إبارك أساس ما لك إساس ما لك وأنا قلت أساس وأنت أريد أن تقوله وقوله لقد كان فيك أساسهم عبرة لأولي الألباب يا نبي الله يوسف وانت موت سر السرى سلسو سرك من نجر عبرة جلزاد الله يقول الذب لله توسو ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سيدوا عندما توعى أندان وانظر ذلك ومن ما يدل على مقصودنا إن يسنستانبت من توقي مال من ومن ما في إشارة وتفسير للمقصود فرستانبت النجر ما ملاكت عنا من ما يدلنا ثم متى كان المقصود ما برار اسكو ما برار علامات اسكونا بيان ان ما خالفتهم الناس مقارا ما برار في عامتهم بباطقه غدات اسول لنيا بطان يبج ما هو كهونا فجميع الايات القران داله على ذات الملائكه الله وان كان المقصود وين ده مقصود ان مخالفته واجب علينا واجب بنيا لا واجب نو كون يعني اسو معناته جدا يتلم جدا لنيا يبج قال ان القران استقال ما ليش ايه يتبان اي وين قال مكتوب النسون بمخالف مالتنا يعني انا مخالفه واجب وجدنا ومالت كون علامه فهذا انما يدل عليه بعض الايات تساعدون بعض الرد ايضا ولهم ذكرنا ما يدل على ان مخالفه مشروعه في الجمله ان تناغرنا اتكنس مقارن بذي فينو بثقلو مشروع تتنغاد دون تناغرنا اذ كان هذا هو المقصود هنا استهون سله هنا تعليقا اذ تعليقيا ازي لا ايمان بزي بعد بسيطين بزي الاسلام هنا يعني الناس هواتشونا الناس أواتهم على مكة لنا أنه مخالب ميلوما. وأما تميز دلالة الوجوب بالواجب عن غيرها يواجب الناس مرجى مليت والواجب من عن غير أن وجوب أو الواجب واجب هنا ووجوب واجب جدا ومجدا هنا وتنيز الواجب عن غير مليت هنا فليس هو الغرض هنا إذن على ما تيزا الناس ما قتلوا الناس ما قتل متوا واجبنا واجب يدلم يميلوا يدلم على ما تيزا إنيا باستقى الناس مخالف أصلا لا جينه يميلون على ما تيزا وسنذكر إن شاء الله أن مشابهة في آياتهم بإيداته وبفعالاته وعمت فعالاته بسم مطارف الأمور من الأمور المهرمة من دول المناجرات فإنه هو المسألة المقصورة هنا إذن بأين بذي مسألة بطانة فلقته وأنها سمرنا باقي السنوات إلى وسائل المسائل سواها ليلة ومسألة كسلتون إنما جلبها إلى هنا سكريب قاعدة كلية قاعدة الكلية لما رجعت من جامتان وأنه النفس من مكاسة يجبنهم بلن من مرجان من نامتا حكم من الناجره بابا على السبلاء على من مساسة من وانا ليلو إقرى من قلنا قاعدة الكلية قاعدة دي بسول من فوق قال الله عز وجل المنافق والمنافق كلية التقالة هنا جنب مال يعني مسارة الدنب بسول من الله مرة لاغت خلي جنة التقالة جين سمخالفة ما استعانوا لما عرض خلي جنة وانجي وانا بي حرام جنة بطعم يتكالة كراو بقى اعادة شو من مساسة من هنا مثل ناسم تلقوا النفس كما مساسة النفس ما لهناو تلقنا ميستماتل دستان يعني هونوت بطعم يعني يعدبوت ميكوروس مقالبة ملكين فبدا دهبه بيوت قال الله عز وجل المنافق والمنافقات كونتم كفيتم منافقان منافقات بعضهم كفيروا جميعا كفيروا كفيروا جاتشوا بسوستنوا لما قال ايه ذلك يقولوا اسرار مستروا جات يعملوا بالمو بمنكر ازال والمنكر جنس كل ما لم يرضه الله ورسوله بشرك ووانجل بحرام يزال وين المعروف يا الله معروف اسم جنس لكل خير كخير ليس لك كلال ويبني اجاي سبستي بار اي ستو اي زرق راسات سوونو بدي اذر راسات ما يتو نسول الله الله عباده قاون تتوال فنسى الله دمو تتواچوا ان المنافقين للمنافقون والفاسقون كالله دين وطوشنا تشل هذا عقوبات ما متر في لم يطالنا وعد الله المنافقين للمنافقون ان الله قدروا قبض والمنافقات سيتوش كوند منافقا كثيت كوند مشرا كثيت كوند مؤمنا كثيت كوند منافقا كثيت كوند يهوديا كثيت كوند نصارى كثيت وهكذا والكفار خاديان نار جهنم ساتكار جبتولا عاذن الله من خارجين فيها بسالة جوتا يسو هي اسم بقيات تسو كما قال جل وعلا وكفى بجهنم سئيرا هي اسمه ولعنهم الله عند بيد آيات ولعن الله رقم السلام وبرواس ولهم عذاب مقيم دائم زوتار دلع لم يهود ايه بس الدنيا ايضا لم يهود اخيرا بس الدنيا من الاله مطاع سبيل سلم مطاع عن قبابة كالذين من قبلك اكيد رابسة في فتوى ما تعال سويو بنحو بسعات اندالو اكيد كتاب بسعات اندالو اي مطاع لنا خبر يسيد بسعات اندالو كالذين من قبلك كان رابسة في اندالو كانوا اشد منكم قوة باير كان انت بتام بوتو نبر واكثروا ان جنباتهم بوزو نبر واولا ليدوچاتو فسمتو بخلاق بتفطاتو بهذاتو بدنيا بدرشاتو تتكمو فسمتو ان انت بخلاقكم بدرشاتو تتكمو كما استمتع الذين من قبلكم كما ذي سيدنا برو سو كما استمتع الذين من قبل بخلاقه عند تاكم وخذتم كالذي خاضوا اشم كالذي خاضوا اعراب ولا سينا تعالى كالذي خاضوا كالفريق الذي خاضوا تبدو صفه محدود يقول كالذي خاضوا كالفريق الذي خاضوا وهم كالذي خاضوا كخوضي اذا سلاس مصدر هنا لما عندنا من هذا الشيء موقع اشتب تقمان مثلا اولئك الذين تمام سبعه بلاصا في الدنيا والدنيا والاخره باقي اولئك نزلهم الخاص خساره وسمهم بفتق الخساره خساره جلسه هنا نقول الذين آتهم ولي الدرساتهم من نبأ الذين كسنوا سنة برسوة زينة قومينو ينوسوة زينة وآتنا نبلاه رزبوت وثمود نزاله رزبوت وقوم إبراهيم رزبوت فسابوا مديان يا مديان قواتوت يشعيب رزبوت والمتفكات يتقربت الشوك أرياء رزبوت يلو سوة قرى قومي روت قرى سدو أو سدو آتاتهم رسولهم في البعيدة مالاكسين وجادوا بقلتهم من رجامة كلاته فما كان ليزمهم انجد تقفوا اهين سياطة فاتحة الله ليزون لما تفلقوا ايدا الله ولكن كانوا انفسهم نفسات اللي بدلوا بمونات نفسنا كبتات انجي الله ظلموا امروت ايدا الله والله لا يحب الظالمين كالفريق الذي خادوا استجيل سنو كالفريق الذي خادوا ያው ለብዙ ሙፍረድ ነው ማዕናው ጀም ነው ካዱ ተብሎ ጀም ተደርጓል ሱዋሪ ይመጣል ያልቆይ ወልሙእሚኑና ወልሙእሚናቱ ከወንደም አማን ከፊትም ኢማናንና ኢማናት ባዱሁም ከፊሎቻቸው አውሊያው ባልደ ከፊሎቻቸው ተተጋጋፊ ናቸው ያምሩነ ቢልማዕሩፍ ወመልካም ነገር ይታዘዛሉ ሰውሳቸው ያዛሉ ይተዛዘዛሉ ወይናውን አንል ሙንከር ከወንጀል ነገር ይከላከላሉ ويقيمون الصلاة كذام ثلاثة أقواق أمادوا ويطون الزكاة زكاة مستقادوا ويطيعون الله ورسال الله نمالك مستقادوا أولئك إن الزياء سيرحمهم الله لا سيئة الله التوائي كرم اللهم ارحمهم خير الرحيم إن الله عزيز نكي أشمنا في النات وبنيانا ونا وعد الله المؤمنين لن إمانان الله قال قدام قبطوال ولم إمانات لم إمانات جنات جنات فأجلي أمت فزن تاتها كسروش وكما سواسر الانهار ونار اربعان الفصل خارجين في هذا وتاريخي هون ومساكن طيبة مرتة تعللا ذيلا بيته تشلال في جنات عدن عدن بنبال الجنة عدن عدن المكان دا اقامة وكيلة سرة الجنة اندرزا ويوم الجنة وانا كتمانا في الاجو عدن الشبه رضوان من الله اكبر قال ذنب ونودي ذلك اكبر من كل ما يتعوى في الجنة يا تملكون ما يا الله وديتا ما بي علي اريد عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا ورضوان من الله اكبر اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يه ارسل تلك الدلمه ما عرفت كميدي كمي فروت مدان ሚፈልጉት ማግኘት ማለት ይህ ነው ትልቅ ቻንስ እንጂ ሌላ አይደለም እምናቆቹ ጉዞ አይደለም ይሄማ ካታራ ግለዋል ይሄ ፈውዛን ያንከታል ዳይሰር ሳብነ ሳብ ጀነ ሳብ ጀነ ሁሙል ፋይዱ ሙቃዲ ወሳብ النار ሁሙል ኻሲሩ كما هو ሙቃዲ ሊማዙ ይውታ ያ አይሁ النبي جاهد الكفار انت يتكبرك النبي ወይ ካፊዎችን ታገላቸው በሁጀት ወልበያን አወለ ثم بالسيف والسنان ثانيا منافقون من جديد بقيام الحجار بقيام الحجار والمنافق المنافقان وغلوزا دندن نبريبا دندن ما تأكد أصل الله جنبر عن دندن أصل الله على الذا رحمة فالله فذي ما رحمة من الله هنتر ولو كنت حظا غليظ القلب لم فض من أولئك عن دندن ولا تأخذكم بهما رعفة አንዳንድ ጊዜ የበለጠው መስታ ለመስራት ጭካኔ ማስፈልጋ ከማ هو مشاهد في الاطباء فاهموت ثم تنتك في هذا شيء ما يتفاجئ انت كده يقول لك شو كان ما بدك تقدر زي دي زي سنتك اديت في هذا يوم نجر اي مسلاك هي مسطا ده مو تكاين ده فلاجي نوا هي مو نمبر ماشي يدينا دي كما دي انت تصطروا اهونم دين ده مرضات تطهير ارض الله وبلاد الله لما اطراد سكان يرسل وما هو هم بذيو كموت هو بسادر قدر كاتو براساتهم في موتهم ما كمت منورياتهم التقياتهم جهنم نو جهنم يقال وبئس المصير من انيو يكفى من ملسيان اعوذ بالله من ذلك ثبات السنة وانتم كثير السوء بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يسويون يا إلمه يا القرآن في قعاتون يا بالتئات سليلة التمي بس يسويون يا رجال يسويون بك حقيق عالم مهوني بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافق وصفاته يا أخلاق المنافق وصفاته من أكبار ما بحريات تناكر وأخلاق المؤمنين وصفاته تناكر وشل الفريق أين مزيون الإسلام ولدت بسننا أسايته وانا منافق وصفاته خلال أسايته وستأشو إيماني ووعد المنافقين الملهين الإسلام بسم الله ميان تبارك ومستاذ وسلام المنافق والسلام خطر وقف مع هذه الأخلاق والكافرين المجهين للكفر لكفر دمه يفادر الكافر والسلام نار جهنم من دون تناكر وعد نار جهنم أي بنار جهنم مفهولون وأمر نبيه دم بجهاد طائفتين الكفار كله المذهين للكفر ظاهرا وباطنا والمنافقين المذهين للإيمان والمتهين للكفر برسول ثواب الله ذلك ومنذ بعث الله عبده ورسوله محمدا كلاك جمروه الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى مليك تسدد وعلا صار الناس ثلاثة أصناف وذا سوست أين تقول لذي قلوا لم يكن نفاق في أهل مكة አበደን አድራም ነው ምስኪና በመካ ሰዎች አንደበረም ወአለ ሰሃራና ሰላስ አስና ሙእሚኑን ካሊስ ዛሂሩ ባጥና ወካፊሩን ካሊስ ዛሂሩ ባጥና አፈ ሙእሚኑን ካሊስ ዛሂሩ ባጥና ወሙናፊቁን ሙዝሊ ኢማን ሙጥሊ ኩፍ ወካፊሩን ያኒ ሙዝሊሙን ለኩፍሪ ወሙጥሊን ለሁ ካሊስ ሙእሚኑን ካሊስ ወካፊሩን ካሊስ ወሙናፊቁን ሙኸሊስ فأمر كاذب والمذنب الكفر فأمر بيجلتنا وإنما الغلط هنا متعدد مشباد من هنا التوكين باريا ومن ناظر هو أنه تزيل ألاها المذنب الكفر فإن هي التي تخاف على آية بالتفرع شرات أدقان مسلم أفتاد يامنا الشهر أستقاد فأرسل رسول الله تعالى من أن بعضهم لأن بعضهم من بعض يعني ولدي كاي أو لأن بعضهم من بعض وقال في المؤمنين بعض أولياء أبزون ففرق بين بعضهم من بعض وبين بعضه أولياء بعض بعض الدقاء كفائر الرداد قال أولياء بعض من أجل بعضه من بكافر وليس تقول لك تسورة رسولنا كارنا وكيف حقيقة مددقاء كفائر الرداد جيد تقاء كفونك وباطنه بوتاه دم مددقاء اسمه إلى نفسه وشينه وذلك لأن النافقين تسابت قلوبهم وعمالهم جيد وستأشم لما باقي كان تيدلون لذلك إلى الله بعض من بعض لأن النافقين تسابت قلوب وهمال قلبات وسرات وتمساساي كلاتهم مدرون الإيمان مطلون الكفر وسرات وكفر سرات وهم ماذا تأثبون جنوا قلوب جبتا عن رسال الإنجي مستثمة أبنى تبدي أكبر من هذا بعض من بعضها ولن يكون بعض أولياء بعضها فليس القلوب متواتر متوالية عند ذابي هو بعض أولياء بعض في الظاهر والباطن والقلوب والإيمان والسلقون نقر عن ناية مؤمنون بعض أولياء بعضها عجيب يا قرآن أبا بارم إلا ما دام الغلط الذي يرومون ومستقبلون يمني أصيب العلامات سو يقهر أكارون بس يقهر أكارون عند لا يتوازع على الزاكة أصلا قال بس عند لا يتنمون ثم تقل بعض آباده عنده كانت خلاص علامة تقل في إيجاب عند لا يقول بخلاف المنفرين يحب المؤمنة وينصروا في ذلك إرادات أبرون سيهود خليفة أقوم إرادات خليفة مدارك دعاء لك اللذة وين تنعت بهم الديار ايه بعلا لعلم مسلم دواتا رجال تنعت بعض الديار وتبعض الدماء ايه بنون كذي بنون كذي بعلا تنبضوا انا رجال النسوم لن يمع لكي كان تسمي ما طبعا هكذا بعيمان عواصف تسسر بطامة طبقة ثم وصل الله سبحانه كل واحدة من الطائفتين ولسوا انجاوا واستفد اعمالهم في انفس بسرات راساتهم وفي غير امكس وكلمات الله جواني وكلمات الله في جوان سب سب بارنا وانا انا وشتكل الله لك دوست خدون اگر اندر جور وكلمات الله جوامع وذلك انه لما كانت اعمال المرء المتعلقات بديدي لسوي وسراو قدينو قد تهجنة يالو اسمين ولد سينة النكا فسلهون آدم ان يعمل ايسرا ويسلو كيتوار والثاني ان يأمر غيره بمسيئ بسلا مازال وترتو بلو يازال ثم سئله كذا وبسراب ثم كذا سراب إما يستفت هو بنفسه فذلك مسلم يتقم بيون إسلام لليس أو ينفع في غير رقب بيون إسلام فصار الإقسام ثلاثة ليس لها رابئ ولسه التكفل يتقم السراب مالا من ذلك عندنا ليلاون سيروا فهو ماذا ذا مؤمنوا سمسالي بمركب ما ذاته كما ثم كالكلام ثم فعل إن ذلك رأسي سراب وين دمو ان السنين نفقو دمو بسر سليات الله لا اله الا ملك او ينفع به غيره ريادك فتوكسام ثلاث ميسر عراطين صوص بيكا هذا ما يقوم بالآن بسر ولا يتلق ليلة من كالثلاث مثلا يبتكي ويقيمون الثلاثات ايه قرآن ديف لترده ثلاث براس ليلة الملكة والثاني ما يعمل في غيره كالذكاة على والثالث ما يعمل في غيره ان يفعله فيكون الغير هو الآمل وهذا هو الأمر به من هذا المؤمنون يأمرون المعروف عن المنكر منافقون يأمرون المنكر عن المعروف عنده ميسراؤنا ليلة الملكة ميسراء عنده من ذنه ميسراؤنا ليلة تقمى الزكاة عنده دمه ميسراؤ ميسراؤ ليلة ميسراؤ ينتهي بلو ميسراؤ وفي ما يأمر غيره أن يفعله فيكون الغير هو العامل فريسنه وهذا هو الأمر بالتأتي ذلك من سنة ودلاثة فقال سبحانه في وسط المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون المعروف اتجلالو يتلقلال هاتو وبإذائه بسو دموتيو في وسط المؤمنين يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تغلطو شنو قلت يا هلتوم يا او يا مؤمنين تغلطوا يا كافر الاقواب بيهونو اذا تو اتسروا اتسروا والمارس من جامع كل ما يقول اللي بده نقدر اقول له سلسل سلسل من الايمان وامر عمل مركان سلسل والمنكر من جامع كل ما كره له ونهى على لا تلاو النا لا كرك نقدر سلسل ثم قال ويؤذلون ايديهم قال مجاهد يقدموا عن الانفاق مثل الوجه يدربوا ستامون الناس وقال قتادة يقدمون ايديهم عن كل شيء خير ربانك منهم ايسروا فمجاهد اشار الى النفس بالمال مجاهد فتنزب اي تكمو مال الملاك فعل فتنزب اي فتنزب كما تكمو وطبال بكتا وقتادة اشار الى النفس بالمال والبدل هي امن اجلس رسول الله منهم خير ايسر لمال انجل استعيشتون لما تنزب يقتادة اشمر هنا المال وتبذل الكبار عن امساكي لما يزال كما قال جل وعلا ولا تزل يدك مغلولة الى عنقك ما سقطت لك اجك تسفر من دساساتهم وكما قالت عن اليهود وقال اليهود ان الله مغلولة غلة ايه من دار اهم تحصر لما تجدنا اي ستن ستام لما نتكلم ولا تبسط كل البسط ان دار لدم اسراف كبير سكر ترسل سطر سوطر سمس كجلم هاتسنك قائم الاسراء وفي قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة ما تحصر لما تجدنا كاسر لكن يتحصر اكال اجل قريب دو مصر ايشير ما ايجا لكن قد عندك تحصرت نجا ستتام لن اصطم لما لك ولدي ولعنوا ولدي ولعنوا ولعنوا بما قال اذي الامير لازم هذا جيدا وقف لازم لن عندنا ولعنوا بما قال بل اذا مصر ثاني بل اذا مصر ثاني من جملتي ما قوله الله نو ايجا ايجا لما ليتنا متى مين لازم وقف لازم ولعنوا بما قالوا والذي قال هو ما تقدم يد الله مغلولة بما نتعجوا ما مقولة وأما بل يداو يا ردنا يلقون الجوتو في القوس ناتو ينزقوا كيف شاعر المائد وهي حقيقة عرفيانا وعرف الناس التاوق حقيقانا اجو دي تاسوا الرئيسة اجو دي قروا دم يوتعوا الرئيسة لما رد قات عاري بارد رئيسة لما رد باباري قات عاري كنا يوم مننا عيسة لما رد كقوات ترك الزرقاء لك ولا تبسط كل الناس يميل وغيرك نعيان يميل ايديا زائرة من الناس او يميل مجاز مشهور كلام جو السنة وعيقات وفيانا وهم دموا مجازوا مشهور ناو لا المسا تكموت مجاز ناو